نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعلموا رحمكم الله سبحانه وتعالى أن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأن خير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الماتع، ألا وهو كتاب التوحيد. وصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى الباب 15، وتحدثنا عن صفة الملائكة مع مسألة واحدة من مسائل أو موقف واحد يتعرض له الملك، ألا وهو عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يقضي بالوحي. وفي هذا الأمر أن الملك الذي اتخذه بعض الجهال وبعض المشركين، اتخذوا هؤلاء الملك أو بعضهم أربابا من دون الله عز وجل، منهم من كان يعبد الملك أو يعبد الجن أو يعبد الإنس أو يعبد الحجر أو الشجر أو الحيوانات، فضرب الله عز وجل بهذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وضح في الحديث الصحيح ما يفعل بالملائكة عندما يأمر الله عز وجل بالوحي. فهؤلاء الملك وهم خلق من خلق الله عز وجل، لا يعصون الله عز وجل ويطيعون ربنا سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل مكان، إلا أنهم يخافون من الله عز وجل. فكأن الله عز وجل يخاطب هؤلاء الجهلة وهؤلاء الكفار والمشركين أن هؤلاء الذين اتخذتموهم شفعاء أو أربابا يخافون، وهم خلق من خلقي، ويصل بهم الخوف والفزع حتى يسيطر هذا الخوف عليهم جميعا، بل على قلوبهم الذي هو المحرك لهذا الخلق. فهذا القلب ملئ خوفا وفزعا. فبعد أن تكلمنا عن هذا الباب بذكر تفسير الآية وحديث أبي هريرة وحديث النواس بن سمعان، بقي معنا قراءة المسائل التي استنبطها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذا الباب. فيقول الإمام فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الأولى تفسير الآية، تكلمنا على الآية التي فيها قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. تكلمنا في هذه الآية بتفسير موجز حتى يتسنى لمن يستمع إلى هذا الكتاب وإلى هذا الشرح أن نقف على الفوائد المتعلقة بالعقيدة أو التوحيد. ومن أراد أن يتوسع في تفسير أي آية فكما ذكرنا قبل ذلك فإنه يرجع إلى كتب التفسير، خاصة المشهورة بتفسير المأثور بالتفسير المقصور أي الذي يذكر أسانيد القائلين بالتفسير، كتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير عبد بن حضير، وتفسير ابن المنذر، وتفسير ابن أبي حاتم، وكتفسير البغوي، وكتفسير عبد الرزاق، وتفسير مجاهد. وبعد ذلك معنى بعض الكتب التي اعتنت بجمع مثل هذه التفاسير جميعا، كتفسير ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهو من أفضل الكتب التي اعتنت بالتفسير بالمقصور. التفسير بالمقصور أي بالأسانيد وبإسناد القول لقائله، القول لقائله. فهذا بالنسبة لتفسير الآيات لمن أراد أن يتوسع. فتفسير ابن جرير الطبري شيخ المفسرين هذا يعني تاج على رؤوس طالب العلم أو على رؤوس طلاب العلم لمن أراد أن يقرأ في تفسير آية من آيات الله عز وجل. الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع غروق شجرة الشرك من القلب، أي أن هؤلاء الملك الذين عبدوا من دون الله عز وجل وهم لا يرضون بذلك، هؤلاء من صفتهم الخوف، من صفتهم الخوف، وأنهم يخافون الله عز وجل، وأنهم ينتظرون الوحي من الله جل وعلا. فعلم أن هؤلاء الملك لا يقدرون على شيء إلا بشيء خلقهم الله عز وجل من أجله أو أمرهم الله عز وجل به، وفيه أن الله عز وجل واحد أحد، فرد صمد قوي عزيز جبار متكبر، سبحانه وتعالى مدبر الخلق ومدبر الكون. فهذا الإنسان لو كان عاقلا أو عنده جزء من العقل لفكر جيدا، هذا الذي يعبده من دون الله عز وجل مخلوق مثله، وإن فضل أحدكم على الآخر، يعني إن تفضل الإنس على الملائكة في بعض الصور فهناك من الملائكة من هو أفضل من الإنس. فكما قيل الإنسان إن أطاع الله عز وجل وعصى شيطانه وهواه وترك الدنيا وأقبل على ربه سبحانه وتعالى كان أفضل من الملائكة، ومن عصى الله عز وجل ووقع في شرك أو في ذنب ولم يتب إلى الله جل وعلا فهو أسوأ من إبليس أو هو كشيطان. يعني هناك تفاضل أحيانا بين جنس الإنسان وجنس الملك أو الملائكة. فهذا الملك وإن كان في بعض الصور أفضل من الإنس في بعض الصور وليس جنسا عاما، إلا أنه مخلوق يعبد الله عز وجل وله قلب ويخاف من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية بينت على أن هؤلاء الملك يخافون الله عز وجل، فلزم العاقل أو من عنده عقل أو يزعم أنه عنده عقل أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يعبد إلا الله. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى حق، وكلام الله عز وجل حقيقة، ولا يمكن كلام الله عز وجل إلا جاحد أو كافر أو عنده تأويل فاسد مردود عليه. فكلام الله عز وجل كما سبق كلام الله صفة من صفات الله جل وعلا، والكلام فيه أو الحديث عن الكلام أي صفة الكلام كالحديث عن باقي الصفات، فمن تكلم في صفة من صفات الله عز وجل فإنها تعم جميع الصفات. فمن تكلم وأثبت صفة الكلام لله جل وعلا بأن الله سبحانه وتعالى تكلم وهو يتكلم وسيتكلم. فالله جل وعلا متكلم في أي وقت شاء الله عز وجل. فمن تكلم وأثبت هذه الصفة لزمه أن يثبت جميع الصفات لله سبحانه وتعالى التي جاءت في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، سبب سؤالهم عن ذلك أي أنهم لا يعلمون ماذا قال الله، فلذلك سألوا هذا السؤال لأنهم لا يعلمون ماذا قال الله جل وعلا. الخامسة أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، أي أن جبريل عليه السلام هو الذي يسمع الكلام من الله جل وعلا. وفي هذا كما ذكرنا قبل ذلك وهذه عادة أن جبريل عليه السلام لم يأخذ هذا الأمر من اللوح المحفوظ ولكن أخذه من الله جل وعلا، فإنه سمع يسمع الله جل وعلا بالأمر ثم يمر على الملائكة في السماوات السبع فيقولون ماذا قال ربنا، قال أو يقول جبريل قال الحق، يعني قال الله عز وجل الحق وأمر بالحق سبحانه وتعالى، حتى يمر إلى آخر السماء فيكون في قضاء الله عز وجل الذي قضى به بموت فلان أو إذلال فلان أو أن فلانا يكون عنده مال أو عنده جاه أو عنده سلطان، عنده مال، عنده أولاد، عنده كذا أو كذا، هذا كلهم من قضاء الله سبحانه وتعالى. السادسة ذكرى أن أول من يرفع رأسه جبريل أو جبرائيل، يقال جبريل أو جبرائيل. ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل، وهذا كما جاء في الحديث. وقلنا في قولهم ماذا قال ربكم قالوا الحق، فكلمة قالوا تعود إلى الملك ولا تعود إلى جبريل، دل ذلك على أن الأمر انتشر من بعد جبريل، فيسأل الملائكة بعضهم بعضا ماذا قال ربنا فيقولون، أي المجموعة التي سمعت الجواب من جبريل تخبر من لم يسمع من جبريل، فيقولون قالوا الحق، أي يخبرهم الملائكة بأن الله سبحانه وتعالى قال كلاما حقا. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، لم يقتصر كلام جبريل على سماء دون سماء، ولكن كلما مر على سماء سأله الملك الذي في السماء فيقولون يا جبريل ماذا قال ربنا، فيقول جبريل قال الحق، يعني قال الله عز وجل الحق، ثم يمضي إلى السماء التي بعدها إلى التي بعدها إلى التي بعدها. وهذا ليس فيه تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الآية قالوا الحق، أي أن السائل قد يكون واحد من الملك أو مجموعة دون باقي الملائكة الذين في هذه السماء، مثلا السماء السابعة أو السادسة أو الرابعة أو الثالثة، فيها مثلا 100,000، فالسائلون قد يكون مثلا 10,000, 20,000, 2,000 أكثر أقل، فالباقي لم يسمع الجواب أو لم ينتبه لكلام جبريل، فيسألوا من لم يسمع من سمع من جبريل. فلذلك يقول الله عز وجل قالوا ماذا قال ربكم، قالوا هم الذين لم يسمعوا، ماذا قال ربكم قالوا الحق، فالذين أجابوهم هم الذين استمعوا أو سمعوا من جبريل، لا يظن أحد أن بعض الملائكة سمع الكلام من الله عز وجل، فالكلام سمعه جبريل فحسب. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، يعني غشية على جميع من في السماوات، كل الملائكة، كل من في السماوات يغشى عليه من أجل قضاء الله عز وجل، فأول من يرفع رأسه جبرائيل، وقلنا أن جبريل هو أمير السماء وهو أفضل الملك بالنسبة للملائكة، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، أفضل البشر، فهو خير بني آدم وسيد بني آدم ولدي آدم ولا فخر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. العاشرة أن جبرائيل التاسعة ارتجاء السماوات بكلام الله عز وجل، أن السماوات ترتفع وترتعد وتخشى من الله عز وجل، كيف لا وهي مخلوقة وهي عظيمة في خلقها ومع ذلك تخشى من الجليل سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن هذه المخلوقات تسبح الله عز وجل، تسبح الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن لا نفقه هذا التسبيح ما من شيء إلا ويسبح لله عز وجل في ليل أو نهار، في سر أو في علن، في ظلمة أو في نور، أي مكان أي زمان، لا بد أن تجد جميع الخلق يسبحون الله عز وجل. أما العصاة فنسأل الله عز وجل أن يتوب عليهم. العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، يأخذ كلام الله عز وجل إلى نبي الله فلان أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي بالأمر، دل ذلك على أن الوحي لا يأتي به من قبل الله سبحانه وتعالى إلا جبريل، إلا جبريل، يعني مثلا لا يبلغ جبريل باقي الملائكة، فيأتي بعض الملك إلى نبي من أنبياء الله عز وجل فيوحي إليه. الوحي يأتي من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، أي بعض الشياطين من الجن يحاولون أن يخطفوا، يخطف كلمة تقال في السماء أو في الملأ، في الملأ من ضمن الملائكة يتحدثون مع بعضهم أو عند هذا السؤال في السماء الأولى، فقد يسأل بعض الملائكة ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق كذا وكذا وكذا، أو كلام جبريل لبعض الملائكة، فيحاول الجن أن يتراص فوق بعضهم حتى يكون قريب من السماء ويسمع كلام الملائكة الذي يقضي الله عز وجل به، فيسبق إلى الكاهن أو إلى العراف أو إلى الساحر فيخبره بهذه الكلمة، فربما أدركه الشهاب عقابه من الله سبحانه وتعالى، وربما أفلت، وهذا كله بقضاء الله سبحانه وتعالى. الثانية عشر صفة ركوب بعضهم بعضا، وصفنا أن هؤلاء يركبون فوق بعض كما وصف سفيان أنهم يتشاركون كأنهم يتراصون فوق بعضهم. الثالثة عشرة إرسال الشهاب، وهذا عقاب من الله عز وجل لمن يحاول أن يسترق السمع، يحاول أن يخطف كلمة، أو يحاول أن يتصمت أو يتجسس ليأخذ كلمة لينزل بها إلى الساحر أو إلى الكاهن فيغل بها عباد الله عز وجل. هذا هو غرضه، ليس غرض شريف، ولكن غرض أن يوقع كثير من الناس، بل إن استطاع أن يوقع كل الناس في معصية الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينجو من هذا إلا المخلص. وإلى المخلص، المخلص الذي يخلص لله عز وجل، وإلى المخلص الذي أخلصه الله عز وجل، خلصه الله من هؤلاء أو من أعدائه من الشياطين ومن حب الدنيا واتباع الهوى والضلالات في من الشبهات والشهوات. يقول الرابعة عشرة أنه طارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وطارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، قبل أن يأتيه الشهاب يستطيع ويصل إلى وليه من الإنس، أي الساحر أو الكاهن. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، يصدق أو يصدق يصدق يعني الناس يصدقونه، او يصدق يقول كلاما صدقا. من اين جاء الصدق؟ وهو الاصل فيه الكذب، مثل مثل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، اي ان الاصل في الجن الكذب، ولكن في حالة ابي هريرة صدقه. طيب كيف يصدق هذا الكاهن بهذه الكلمة التي اخذها من الجن الذي استمعها واسترقها من السماء او من اهل السماء؟ الخامسة عشرة كون الكاهن، السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبا، كونه يكذب معها مئة كذبا، اي ان الكاهن لا يوصل هذه الكلمة الى هذا الانس الذي يأتيه سواء الساحر او الكاهن، لا يستطيع ان يقول الكلمة صدقا فحسب، لا بد ان يمزجها بمئة كذبة، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ولا بد ان نؤمن بان النبي صلى الله عليه وسلم صادق وليس بكاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بان هؤلاء السحرة وهؤلاء الكهنة يأخذون الكلمة فيمزجونها بكلام من الكذب وبأخبار من الكذب. ما هو الغرض من الكذب؟ هو الوقيع بهذا المسلم لأن يكون من العاصين أو من المذنبين، وقد يقع في الشرك أو الكفر، قد يقع في الشرك أو الكفر، وهذا هو غرض الساحر، وهذا هو غرض الشيطان الذي أراد أن يضل جميع الناس عن سبيل الله عز وجل. السابعة عشرة أنه لم يصدق، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني مهما يقول الإنسان يا فلان سيأتيك كذا وامرأتك تكرهه وخذ هذا الحجاب وافعل كذا وافعل كذا وكذا، لا يصدق، يعني الناس لا يأخذون كلامه على الجادة إلا أن يأتي لهم بكلمة هي من الحقيقة. يقول له مثلا حدث لك كذا وكذا، سيحدث لك كذا، هذه الكلمة سمعها الجن من الملائكة وألقاها إلى هذا الساحر أو الكاهن، فيخبر بها الكاهن أو الساحر، يقول للإنسان لهذا الشخص سيحدث لك كذا، سيحدث لك مكروه. ما هو نوع المكروه؟ الله أعلم. وبعد قليل إذا سار بسيارة حدث له حادث، او سرق سيارته، او مثلا نزل من السيارة فحدث له حادث مثلا في جسده، او سرق ماله، او غير ذلك، ففي هذه اللحظة يصدق جميع الكلام الذي اخبر به هذا الساحر او هذا الكاهن بمجرد انه وثق في كلمة او صدقه في كلمة واحدة. الثامنة عشرة قبول النفوس، قبول النفوس للباطل، قبول النفوس للباطل، يعني النفس دائما تميل الى الباطل ان كانت تابعة للهوى، يعني الانسان دائما عنده استعداد لاتباع الهوى، دائما عنده استعداد للمعصية، دائما هذه موجودة. لماذا؟ لان هذا الانسان الذي يعصي الله عز وجل في كل وقت او كثيرا جدا في الاوقات فانه سريع المعصية، ولكن اذا قيل له هلم الى قيام الليل تقاعس وتثاقل في الارض وقال لا استطيع، عندي كذا وكذا من الاعمال، عندي دراسة، عندي امتحانات، عندي مثلا سفر، عندي، يخترع لك 100,000 اختراع ولا يمرض للقيام بهذه العبادة. فإذا قيل له هذا موقع على الانترنت أو هذه قناة تأتي ببعض البرامج، المفيدة مثلا كالأخبار أو الوثائقية أو ذلك، ولكن فيها كذا وكذا، فإنه يسارع، عنده حب استطلاع. فكذلك هذا الذي سعى طبق الكاهن والساهر في كلمة واحدة مع أنه كذب في 100 كذبة، يعني 100 كلمة أغفلها هذا الإنسان بمجرد كلمة واحدة صدق. وهذا فيه أن الناس الذين يعانون من مرض في القلب وضعف في الإيمان عندهم سهولة في الوقوع في المعصية لأنهم قبلوا 100 كذبة مقابل كلمة واحدة صدق. التاسعة عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، هذه الكلمة يحافظ عليها الجن لأنها هي السبيل لغواية الإنسان، السبيل لغواية الإنسان. كيف يأخذ هذه الكلمة فيلقيها إلى الساحر؟ لأنه يعلم أن الساحر لا يمكن أن يكون ساحرا بدون مسحور، بدون أغبياء، بدون مغفلين يذهبون إليه ويعطونه الأموال. وهو قبل الأموال، قبل الأموال لا يرضى منهم هذه الأموال، بل يرضى منهم المعصية بمجرد أنهم يصلون إليه، يصلون إليه ويسألونه عن أشياء، فمجرد الوصول لهذا السائل أو الكاهن فينقص الإيمان وتقبل الصلاة منه 40 يوما. أما إذا سأله فصدقه بما يقول فقد كذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حال آخر. ولكن هو يسعى إلى إغواء الناس، كلما كثر الإغواء عنده كثر الكلام الذي يأتيه الوحي الباطل والوحي الشيطاني من الجن الذين يريدون إغواء الناس جميعا. فاجتمع الإنس الضال من السحرة والكهان مع الجن مع الشياطين المرضى الذين طردهم الله عز وجل من السماء، من الجنة وما فيها من السماء كلها، وأنزلهم من الأرض، وأنهم تحدوا الله عز وجل، تحدوا الله عز وجل بأنهم يستطيعون إغواء جميع الناس. فهذا من أعظم أساليب الإغواء، أن يأتيك الإنسان ويخبرك بأمر غائب عنك أو غائب عنه، هو لن يشهد هذا، يقول له مثلا أنت فعلت كذا وكذا، سيحدث لك كذا. طيب هذا الإنسان أخبرني بكلمة، هذه الكلمة حدثت بالفعل ولن يطلع عليها أحد، لن يطلع عليها أحد، أو اطلع عليها فلان وقد مات ولم يخبر بها أحد، أو هذا الشخص بعيد جدا عني في سفر أو في بلد أخرى، كما يحدث في بعض القنوات يتصل أحد الناس ويقول مثلا رأيت رؤية فيها كذا وكذا وكذا، فيقول أنت متزوج وعندك أولاد والكبير عنده كذا والصغير عنده نقص في الفيتامين سي أو كذا، يعطيه بعض الإشارات. من أين أتى به؟ هل يعلم الغيب؟ فيقولون هذا من الإسم، هذا من الصوت، هذا من الصوت، صوت المتكلم، صوت المتكلم، فيحلل الشخصية. وبعضهم يرسل له خطابات، يكتب له كلاما فيحلل هذا الكلام، الكلام المكتوب بالخط اليم، يقول صاحبه عنده كذا وعنده كذا ويعاني من مسألة كذا ومشكلة كذا وأراه أنه ليس بسعيد، وهذه الأمور التي يخبر بها هذا المدعي بهذه الأمور، هذا فيه خبل، وهذا فيه اطلاع، يعني ادعي أنه يطلع على الغيب. فإذا سألت ويقول لا أنا لم أطلع على الغيب ولا أتكلم في الغيبيات، إنما أنا أحاول أن أحلل الشخصية، وهذا كله دجل، هذا كله دجل. والذي يفعل مثل هذا من الإنس يسأل هؤلاء إنما هو ضعيف الإيمان، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم علم اليقين أن علم الغيب لا يطلع عليه أحد، طالما لم يراك أحد من البشر فاعلم أنه غيب عن جميع البشر ولا يطلع عليه إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من وطئ الأرض لا يعلم الغيب، فكيف يتعي هذا أن بخط فلان يستطيع أن يحلل الشخصية، بصوت فلان يستطيع أن يحلل المتكلم، صفة المتكلم، وبعضهم يحكي له رؤية فيقول له أنت تقول كذا وتفعل كذا وعندك كذا، وبعض الجهل يصدق هذا الكلام. هذا كله دجل وفيه نصب، ينصبون على الناس ليأخذوا أموالهم. ناس متعاهدة بهذا الأمر يقول أنا لا. طبعا بعضهم يقول ليس من شأنه الرواية، هذا رجل يصلي، هذا رجل عابد، نعم، ولكن يحترف كيف يأخذ المال من جيوب الناس. أما الآخرين أو أما الآخرون فإنهم يفعلون كل صغيرة وكبيرة من أجل إغواء الناس اللي هم السحرة والكهان. يقول العشرون: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الصفات الأسماء والصفات، الأسماء والصفات توقيفيين أو توقيفيا، يعني لا يمكن أن تخترع اسما لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تسمي الله عز وجل باسم تخترعه أنت أو تستحسنه أو يستحسنه العالم الفلاني أو الإمام فلان أو العقل أو أي شيء، ما دام هذا الاسم لم يثبت في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فهذا ليس باسم لله جل وعلا. إذن أسماء الله عز وجل توقيفية، يعني ماذا توقيفية؟ أي أنها لا اجتهاد لأي مخلوق فيها، لا ملك ولا جن ولا إنس ولا أي شيء أن يجتهد في أسماء الله عز وجل. هي موقفية أي موقوفة على الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. فنؤمن بهذه الأسماء وتلك الصفات التي سمى الله عز وجل بها نفسه أو وصف بها نفسه كما جاء في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أما هؤلاء الأشاعرة أو غيرهم من المذاهب الشتى المتعددة فإنهم يذهبون إلى مذاهب شتى، فمنهم من ينفي الصفات جميعا وهؤلاء هم المعطلة. أما الأشاعرة فإنهم ينفون الصفات إلا الصفات السبع، إلا الصفات السبع فقط، سبع صفات يثبتها هؤلاء مذهب الأشاعرة. يقولون بأن الصفات السبع ثابتة لله عز وجل، وباقي الصفات ننزه الله عز وجل عن ذلك. طيب كيف أثبتتم هذه الصفات السبع؟ كيف أثبتتم هذه الصفات السبع؟ هذه ليست مناقشة، ولكن هي كلمة واحدة أرد عليهم بها، ومن أراد الرجوع إلى هذا الباب خاصة فليرجع إلى كتاب من هذه السنة النبوية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ماشي أخونا؟ طيب من أثبت لله عز وجل صفة فيلزمه أن يثبت جميع الصفات. من أثبت لله صفة فيلزمه إثبات جميع الصفات. فلو قال لا نحن نثبت هذه الصفات ونؤول هذه، نقول ائتني بمن فرق بين هذه الصفات التي أثبتها وبتلك الصفات التي تؤولها، لأن بعضهم يقول نحن لا نعطل ولكن نؤولها بتأويل معين. فالذي يقول بإثبات صفة واحدة يلزمه أن يثبت جميع الصفات التي جاءت عن الله عز وجل في كتابه أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغش خوف من الله عز وجل، أي أن السماوات ترتجف، وأن هذا الغش يعني الخوف الذي ملأ قلوب الملائكة ليس هذا من قبيل العادة، يعني ليس من عددهم ان تنفجر السماء، ولكن هذه الرعدة وهذا الرجف من السماوات وهذا الخوف من الملائكة انما هو من كلام الله عز وجل ومن امر الله عز وجل ومن عظمة الله سبحانه وتعالى ومن عظمة الله جل وعلا. انظروا الى موسى عليه السلام لما طلب من الله سبحانه وتعالى ان يرى الله عز وجل، فاعطاه الله عز وجل امارة او دليلا، وكما قلنا قبل ذلك ان رؤية الله عز وجل ليست بمحالة او ليست بممنوعة لماذا؟ لان موسى عليه السلام قد سأل الله عز وجل هذا السؤال او هذا الطلب، ما دام سأله رسول اذا ان هذا السؤال غير محرم او ان امكانية رؤية الله عز وجل في الدنيا متاحة وليست ممنوعة. لو كانت ممنوعة ما سألها موسى عليه السلام ولكن موسى عليه السلام لما سأل هذا السؤال فوجد الدليل من عند الله سبحانه وتعالى ألا وهو الجبل، خر الجبل، قيل أصبح كالرمال، وقيل أصبح كالحجارة متفرقة. لماذا؟ مجرد بداية ظهور الله عز وجل لموسى عليه السلام تحرك الجبل وخر الجبل وخر موسى نفسه، لم يتحمل موسى رؤية هبوط الجبل، فما بالك بقلبه وبهذا الجسد يتحمل رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل. فهذه الرؤية او عظمة الله عز وجل خر منها الجبل وخر موسى صلى الله عليه وسلم من اجل انه رأى خرور الجبل، ولم يرى الله عز وجل حتى يصعد، ولكن رأى الجبل يتحرك ويصبح كالرمال كما جاء في بعض التفاسير او كالحجارة الصغيرة، جبل عظيم يصبح كالرمال. فموسى عليه السلام صعق من هذا، فلا يظن احد ان موسى رأى شيئا من الله عز وجل او شيئا من عظمة الله عز وجل، هو رأى نتيجة عظمة الله عز وجل على الجبال. لن يتحمل موسى رؤية هذا، فكيف يتحمل رؤية الخالق سبحانه وتعالى؟ ان تلك الرجفة والغش خوف من الله عز وجل، يخافون من الله عز وجل، وهذه صفة الملائكة يخافون ربهم، لا يعصون الله عز وجل، لا يعصون الله، ومع ذلك يخافون الله عز وجل. ومنا من يعصي من يعصي الله عز وجل ليلا نهارا ولا يخاف من الله جل وعلا، إن لله وإنا إليه راجعون. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. هل يخرون مثلا وقوفا؟ هل يرجع عليهم وقوفا؟ بل يخرون سجدا، يعني مجرد قضاء الله عز وجل بالأمر يخر الملك ساجدا لله سبحانه وتعالى مع امتلاء قلبه بالخوف وارتعاد الى السماوات وسيطرة الخوف على الملك، سيطرة الخوف على الملك، فلا يستطيع الملك ان يتحرك من الخوف من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هم سجدا لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للمسائل المتعلقة بهذا الباب. ثم ينتقل الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الباب السادس عشر، ألا وهو باب الشفاعة. باب الشفاعة، يقول الإمام باب الشفاعة، وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قل لله الشفاعة جميعا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآيات تتحدث عن الشفاعة، تتحدث عن الشفاعة. فلا يشفع إلا لمن ارتضى. فين؟ نعم الشيخ الأخ يبقى الآيات الأخرى. نعم هذه الآيات صدر بها الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب، وهذا من عظيم الصنيع أن هذا الإمام ذو ذكاء وفطنة في أنه أثبت هذا الباب المهم وهو باب الشفاعة. باب الشفاعة لماذا؟ الإمام أولا تكلم عن الاستعانة والاستغاثة بغير الله عز وجل، وأنها كلها مرفوضة، وأنها كلها شرك عدا ما يستطيع الإنسان فعله. مع اعتقاد الإنسان الطالب أو المستعيذ أو المستغيث اعتقاده واعتماده بقلبه على الله عز وجل، ثم أظهر الله الإمام أن الله عز وجل ذكر في كتابه أن بعض من تعبدون هم خلق ويخافون مني ومن أوامري، وهذه السماوات على عظمها ترتجف وتضطرب من خشية الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أثبت أن هناك شفاعة، فهذه الشفاعة مثبتة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل بيانه، مع أننا قلنا أنه لا واسطة بين الإنسان وبين ربه. من أراد أن يعبد الله فلا يتخذ واسطة بينه وبين ربه، فهذه الواسطة شرك، سواء في عبادة، في دعاء، في استعانة، في استغاثة، في صلاة، في أي عبادة لا واسطة بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين ربه إلا واسطة تدين. يعني أنك لا تستطيع أن تصلي إلا بدليل من السنة، أو بمعنى أصح إلا بتوجيه وإرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو واسطة في التبيين والتوجيه والإرشاد، وليس واسطة في العبادة أن تعبده أو تتخذه واسطة بينك وبين ربك، هذا شرك. فالواسطة للتوجيه والإرشاد نعم ثابتة، أما الواسطة في العبودية فهي مرفوضة وغير موجودة في دين الله سبحانه وتعالى. سيتكلم الإمام بعد ذلك يقول: قال أبو العباس، أبو العباس هو شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الأول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول قال أبو العباس، قال ابن تيمية يعني: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهم أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع، يعني في بعض الروايات قل يسمع لك وسل توقع واشفع تشفع. قال أبو هريرة: أسعد الناس بشفاعته، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فرجع إلى الباب، رجع إلى الباب، يقول الإمام: باب الشفاعة. أنتم تعلمون أن الشفاعة في الآونة الأخيرة، أو يعني منذ بضع سنين قليلة، حدث فيها خلاف بين الجهلة أو بعض الجهلة وبعض العلمانيين وبعض الذين يسمون أنفسهم بالمفكرين، ورد عليهم أظن جميع المشايخ على الساحة سواء مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا. لماذا وقع هؤلاء في أمر نفي الشفاعة؟ وقع هؤلاء في هذا الأمر لأنهم يحكمون عقولهم قبل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر مشكلة تواجه الإنسان، وأقول من الآن وستواجه الإنسان، ستواجه فيما بعد، وهذا ليس اطلاعا على الغيب ولا رميا بالغيب، ولكن هو قراءة لحال الناس الآن. هم يسيرون كذا، كما تقول مثلا أن فلان يسير بسرعة مثلا 100 كيلو، لو صار على هذا الأمر سيصل مثلا إلى القاهرة من الإسكندرية في خلال ساعتين ونصف، أو من جدة أو جدة إلى مكة مثلا في خلال نصف ساعة أو خلال ربع ساعة. يعني أنت حال اطلاعك على الغيب، ولكن بحال المقام الآن أنت ترى شيئا، فبالقياس لو صار على هذا الأمر سيقول مآله إلى هذا. كثير جدا من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وفي أي وسيلة تلاحظ أنهم يتكلمون عن العقل وعن الانفتاح، وكيف يكون الإنسان منفتحا أو متفتحا للعقول الأخرى، فأخذوا يغيروا في أصول دين الله عز وجل. حتى مثلا إذا أراد أن يتكلم أحدهم في مسائل الكفر تراه يتجنب كلمة الكفر، يقول مثلا الغير مسلمين. يأتي مثلا على النصارى يقول مسيحيين أو إخواننا المسيحيين، وهذا عجب. الأخوة هي أخوة الدين، هي أخوة الدين، فكيف يكون أي إنسان غير مسلم يكون أخ للمسلم؟ قد يشترك معه في أمر في المسجد، يشترك معه في الأرض في الوطن في أي حتة، ولكن يفرق بينهما الولاء والبراء. أما عن هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، فحدث ولا حرج، دخلت عند كثير جدا من هؤلاء، أعني هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمفكرين، سواء مفكر علماني أو ليبرالي أو من يسمي نفسه مفكرا إسلاميا أو غير ذلك، كل هؤلاء لا تراه يتكلم عن الولاء والبراء. ماذا يتكلم عن الولاء والبراء إذا كانت هناك مباراة بين مصر والجزائر؟ يتكلم عن المباراة ويتكلم عن الولاء والبراء، يقول أين الولاء للوطن؟ وأين الولاء للغروبة؟ وأين الولاء لكذا وكذا؟ أما الولاء والبراء في أفغانستان أو في السودان أو في العراق أو في الشيشان أو في فلسطين أو في أي مكان، لا تعرف يتكلم عنه أبدا. يقول الانفصاليون أو المقاتلون أو الثوار أو المتغردون، كلمة المجاهدون ما بيقولهاش. ليه؟ بدأ الإنسان منهم أو هؤلاء أو الذي يحاربهم يتكلم عن دخول العقل في فهم هذه النصوص، فيخرج علينا بعضهم فيقول تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، بعض الآيات قد تصلح لزمن معين ولا تصلح لزماننا، كما سمعت بعضهم يقول أن كل آيات الكفر كانت في السابق ليس لها محل من الآن أو محل من الإعراب أو محل من التنزيل على بعض الأشخاص، هذا تفسير من عندي، إنما هو يقول الكفار أو صفة الكفار أو مخافضة الله عز وجل للكفار هذه كانت في عصر النبي، في عصر النبي أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي قلنا؟ فدخول العقل في مسائل الدين هي التي أطارحت بكثير جدا من المسلمين، بدأ الإنسان يفكر، هو يصف أنه يفكر لماذا فعل كذا؟ لماذا نفعل كذا؟ لماذا نفعل كذا؟ طب لماذا لا نفعل كذا؟ لماذا لا نتعايش مع غير المسلمين؟ لماذا لا نتعايش؟ فبعض المقررات أو بعض المناهج للأسف تقرأ في بعض المناهج أن مسلما ويهوديا ونصرانيا كل منهم عنده جزء ليس عند الآخر، واحد عنده الأرض والثاني عنده الفأس والثالث عنده مثلا المال، وكل منهم معطل، فلما اتحدوا صارت أرض زراعية وفيها حصاد وفيها ثمار وفيها كذا وكذا، النتيجة التعاون فيما بين اليهودي والنصراني والمسلم. طيب لماذا تتكلمون عن هذه المسائل؟ يقول بالتعايش بقبول الآخرين، يا أخي قل كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر لم يقل الله غير المسلمين، قال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، لم يقل إخواننا أو إخواننا النصارى، لم يقل هذا، كلمة النصارى تعم جميع النصارى منذ عهد النبي وقبل عهد النبي وإلى من؟ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا يظن ظن أنه كان في عصر النبي فقط، هذه مشكلة ثانية دي حدود ثانية دي، إنما الذي أوصلهم إلى هذا هو دخول العقل، قدمت بهذا الأمر يعني نبه على أن المسلم لابد قبل أن يفكر في الأمور المحدثة والمستحدثات الجديدة عليه والتي يطلع عليها عبر هذه الوسائل، قبل ذلك قبل أي حركة يقف مع نفسه ويقول إنما أنا عبد لمن؟ لعقلي أو لهوايا أو للدنيا أو للرسول أو للمال، أنا عبد لله. فإذا أقر الإنسان بأنه عبد لله فإن هذا العبد لا يمكن ولا يحل له أن يفعل أمرا من غير إذن سيده، تسأل ربك يا رب هل أتمت لي في هذا الفعل؟ حتى قيل أو قال بعض السلف إن فلانا سألته ابنته قالت يا أبتي أأذهب لألعب؟ فسكت. قالت يا أبتي أأذهب لألعب؟ أنا جارية صغيرة. فسكت عن نواهي الله سبحانه وتعالى. فقبل أن تقول أنا أفكر جيدا وهذا مقبول ولما لا، قبل أن تنطق بأي شيء قف مع نفسك واسأل نفسك سؤالا، ماذا أنت ستجيب على نفسك؟ أنا عبد لله. إذا لا يمكن ولا يجوز ولا يحل أن لك أن تتحرك شبرا واحدا قبل أن تستأذن سيدك. افتح كتاب الله عز وجل وقل يا رب هل هذا الفعل الذي أفعله يرضيك؟ هل هذا الفعل أمرتني به؟ فإن وجدت الإجابة فبها ونعمة، أما إن وجدت كلاما وأنت تفسره على عقلك فسيأتي من يفسر هذا الكلام على عقلك ويظلمك وهو في نفس السفينة التي أنت فيها، سفينة خرقاء ستغرق بك بعد قليل في بحر الظلمات، بحر البدع، بحر الشبهات والشهوات، بحر كنت سميه كما شئت. فلابد للإنسان أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا في اختياره لما يقرأه والاختياره لما يراه على الشاشات أو لما يكتبه أو يسمعه. كل هذه الأمور لابد أن تتحرك أو يتحرك الإنسان من قبل أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه مهما صعد أو نزل أو ذهب جنة أو يصر إنما هو عبد لله جل وعلا. فمسألة الشفاعة أنكرها بعض الناس من الذين سبقونا، يعني من السلف وليس من السلف الصالح، ولكن من المذاهب القديمة، أقصد من المذاهب القديمة، يعني سبق هؤلاء قوم أنكروا هذه الشفاعة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولكن قاموا بتأويلها تأويلا فاسدا أو تأويلا باطلا. لماذا؟ لأن هذا التأويل كان في مقابل النص، كان في مقابل النص، ولم يقم على ذلك أي دليل على هذا التأويل. فوقع في هذا بعض الجهلة ممن أنكر الشفاعة، حتى سمعت بعضهم يقول اللهم لا تشفعه يوم القيامة، لا تشفع فيه أحد يوم القيامة، يدعو على شخص ينكر الشفاعة بأنه لا يشفع فيه يوم القيامة أو لا يشفع له أحد يوم القيامة. يعني وصل الأمر إلى هذا الحد. فنقول أمر الشفاعة أمر في الدين وهو ثابت، لا بد للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، فإن لم يعتقد أن الشفاعة ثابتة فاعتقاده ناقص وتوحيده فيه خلل، فلا بد أن يعيد إيمانه ويكمل إيمانه وتوحيده لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن. التفكير اللي هو التدبر، لذلك بعض الأشخاص قاموا بإنشاء هيئة عالمية مسمى الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. فيعني هم زملاء لي في بعض المكاتب، فتكلمت معهم فقلت لهم ما الغرض؟ قالوا أردنا أن نتدبر القرآن وننشر وعي بين الناس وفهم بين الناس كيف يتدبر المسلم القرآن الكريم، كيف يتدبر المسلم. التدبر والتفكير مهما بلغ لابد أن يكون في محيط طاعة الله عز وجل. يعني مثلا آية في كتاب الله عز وجل، أنا تدبرت هذه الآية فاستخلصت منها أشياء، هذه الأشياء هل جاء الشرع بها؟ نعم، خلاص أكتبها أو أعتقد هذا الأمر أو أنشرها بين الناس. هذه الأمور التي استنبطتها أو استنبطتها أنا من هذه الآية أو من هذه الصورة لم يقل بها أحد أو تخالف بعض الشريعة، نعم يبقى نرفض هذا الاستنباط، يبقى هذا ليس بتدبر، هذا طعم في دين الله عز وجل. لأنك لو استنبطت أو استخرجت بعض ما يخالف الشرع فكأنك تعارض الشرع أو الدين بعضه ببعض. يعني لك أن تفكر، لك أن تتدبر، ولكن في حدود أنك عبد وهذا دين الله، وأن هذا التفكير وهذا التدبر نتيجته لابد أن تكون داخل الشرع، داخل الشرع. مش يجي واحد يقول لا احنا بقى نستنبط ان دي، يعني بعض الناس يقول لك مثلا الرسول عمل كذا فاحنا نعمل كذا. طيب هل ثبت هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش هل ثبت هذا على رسول الله؟ لم يثبت هذا، خلاص يبقى من بداية الدليل انت بتستدل بيه ده باطل. يبقى هذا الدليل عندك أدلة ثانية ترد بي على هذا، قل له على صحة الدليل فعل كذا وكذا وكذا يخالف كذا وكذا وكذا. هذا الاستنباط باطل، هذا الاستنباط باطل. يعني بعض الناس يقول مثلا أن النبي فشل في دعوته. ليه فشل؟ يقول لك راح كذا فطرد، وراح كذا طرد، ولم يسكن، لم يؤمن معه أحد، ولم يفعل كذا. طب أنت جبت كلمة فشل دي منين؟ استنبطها منين؟ من الموقف. طيب هل أنت استخدمت هذه الكلمة من هذا الفعل بأنها فشل؟ طيب هل قال لهذا الأمر أحد؟ يعني احنا هنسيب اللفظة بقى، هل أحد من السبب اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فشل في دعوته؟ ها؟ لا، هي موجودة، نعوذ بالله، نعم من هذا، ولكن هي موجودة ومشهورة جدا. يعني أنا شخصيا عندي يعني دلاوي كثيرة بهذا القائد، عندي بلاوي كثيرة جدا بهذا القائد، ولكن الشاهد هو هؤلاء كيف يتعاملون مع التفكير، كيف يتعاملون مع التفكير. يفكر وعايز يفكر فيجدد. ايه التجديد اللي عنده؟ التجديد يفهم النصوص على مزاجه هو، يفهم النصوص على مزاجه هو، وهذا خطأ. نعم ممكن احد يستدل بآية في مسألة معينة لم يستدل بها أحد، ولكن لم يأتي دليل يخالف هذا، لم يأتي دليل يخالف هذا، بل جاء الشرع مثلا بأشياء كثيرة. يعني مثلا بعض أول حديث صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم، فيقول فاكتنفته أنا وصاحبي. يعني ابن عمر لما ذهب إلى ابن عمر يسألوا عن أهل القدر، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني كل منهم على طرف. فقال الأئمة أن في هذا الحديث دليل أو فيه أدب مع الفاضل، أنك إذا سرت معه في طريق أن يكون الفاضل في منطق في الوسط، فيكون التلميذ على الجانب الأيمن والتلميذ الآخر على جانب الأيسر، يختلف الشيخ. طيب هل هذا الأمر يخالف الشرع؟ لم يخالف الشرع، لم يخالف الشرع، ماشي؟ هل قال به أحد؟ نعم قال به فلان وفلان وفلان، أي نعم وليس مذهب فقهي، ولكن قال بهذا الأدب بعض الناس، ومنهم من يستدل بهذا الحديث. طب هذا الموقف مع عبد الله بن عمر، وهو من أكثر الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد إن بعض الناس ممكن يستنبط أشياء فيها مثلا أدب، فيها كذا فيها كذا فيها كذا، أما أمور تتعلق بالعقيدة أو بالفقه ويكون أمر كده محدث، مستحيل تلاقي واحد بيستخلص شيء في العقيدة الجديد أو في الفقه، أبدا. لابد أن تعتقد هذا الاعتقاد إن دين ربنا سبحانه وتعالى كامل. يقول لك مثلا في آلاف المخطوطات، بل قيل إن كل المطبوع لا يساوي 20% من الكتب التي ألفت. طيب الباقي راح فين؟ خرق أو دفن في الرمال أو وضعه تطار عليهم من الله ما يستحقون في النهر. طيب بعدين يعني كل الدين راح؟ لا ما راحش، دين الله باطل ولو كان في القليل. طيب انا وجدت مخطوطة عقيقة لأي إمام لبقية لمخلد مثلا للمسند اللي الدنيا قلتها خلفه، وجدته حققته، هل أجد في هذا الكتاب أمرا جديدا يحل لي أمرا العلماء قالوا به تحريمي فيكون حلالا في هذا الحديث أو في هذا الكتاب؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن يأتي بأمر العلماء أو الأئمة أو الدين اكتمل على أمر معين. إن في خلاف في النزول على يدين أو ركبتين سيظل هذا الخلاف إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن الخلاف وقع بين الصحابة، مش كده؟ في قراءة الفاتحة، في تحريك الأصبع، في رقم درجة الصلاة، في أي مسائل فيها خلاف. أو العكس، أمر فيه إجماع يأتي واحد يقول لك لا ثبت بالدليل الصحيح حديث صحيح أو يخالف هذا الإجماع، لا يمكن. لماذا؟ لأن الذي حفظ الدين هو الله. ماشي، ما يجيش واحد يقول لك أنا لقيت مخطوطة بتاعت بقية دي مخلد مثلا 276 أو مخطوطة للبراقوتي أو مخطوطة للطبري، فكونوا متقدمين. يعني الناس المسلمين ظلوا في ضلال منذ هذا الزمن، يعني من 1200 سنة في ضلال الى يوم الى يومنا هذا حتى خرج علينا هذا المخطوط او هذا الكتاب؟ لا يمكن، لا يمكن. يخرج باسناد جديد يعضد اسانيد اخرى، اسناد موجود يزيده قوة يزيده ضعف ماشي، انما يحوله من الضعيف للصحيح لا يمكن، او على الاقل يكون من الحديث الصحيح الضعيف في حديث مثلا يكون فيه الزهد في الادب في الرقائق في هذه الامور في السيرة في التاريخ، انما يكون في الحلال والحرام لا يمكن ان تدخلها. ان الامر بعد ان كان حراما اصبح حلالا بسبب هذا الحديث الذي وجدته لا يمكن. خلاص، يبقى مهما فكر الانسان وتدبر الانسان واستنبط الانسان من الايات او من الاحاديث او من المقالات او من الجرائد او المجلات او من اي حاجه، لابد ان يكون هذا طوعا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع العلماء الأئمة المتفق على إمامتهم العلماء الربانيين. ماشي قلنا؟ نرجع إلى الشفاعة، نسأل الله عز وجل أن يشفعنا أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشفاعة، الشفاعة هي من أين جاءت؟ جاءت من الشفع، أي جعل الامر الفرد او المفرد زوج، مش كده؟ يعني تسمى صلاة الوتر وصلاة الايه؟ الشفع. لماذا سميت شفع؟ لانها صلاة ذات ركعتين. طب الوتر؟ لانها صلاة مفردة سواء واحد او ثلاثة او خمسة او سبعة، ماشي؟ يبقى زي الأرقام التي مفردة اللي هي أرقام فردي واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة إلى آخره، هذه هذا أمر أو هذه الأرقام تكون وتر. طيب العكس اللي هي اثنين أربعة ستة زوجي، يعني اثنين مع بعض، اثنين مع بعض. طيب سميت الشفاعة بهذا الاسم لأن الطالب كان مفردا فأصبح شفيعا، فأصبح شفيعا، يعني أنا أطلب من فلان الشفاعة، أطلب منه أن يشفع لي عند فلان، فأنا واحد فرد ماشي، فانضم إلي هذا الآخر فأصبحنا ها زوج اثنين. فعندما مثلا يأتي معي الى الشيخ الفلاني او الامام فلان او المدرس الفلاني او الدكتور فلان يطلب لي كذا، فبدأ نطلب انا وحدي فرد فطلب معي هذا الرجل ماشي، فاصبحنا ايه؟ شفعا، احنا باثنين احنا اثنين هم. خلاص؟ طيب ده بالنسبة كده ليه تعريف كده عالي يعني بسرعة. هل الشفاعة جزء واحد يعني نوع واحد من الشفاعة أم هي أنواع؟ الشفاعات لها نوعان. النوع الأول شفاعة في الدنيا، النوع الثاني شفاعة في الآخرة. طيب شفاعة في الدنيا زي إيه؟ مثلا طلب شيء، انت طلبت شيئا من قرين لك او من اي احد فرفض، فقيل لك استعن بفلان يشفع لك عند فلان، فذهبت اليه وطلبت منه ان يشفع لك، فهذه الامور في الدنيا. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، فهذه لابد ان يتفطر اليها الانسان ان الشفاعة فيه منها نوع يكون في الدنيا، ولكن هذه الشفاعة لابد للمسلم ان يعتقد ويعتمد ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى. يعني أنت تريد قضاء حاجة مش قضاء الحاجة، قضاء حاجة من الحاجات، فتعلم أن هذا الشخص قد يشفع لك، فأتيت به فقلت له أنا أطلب منك أن تشفع لي عند فلان، فذهب معك، وأنت في الطريق لا تعتمد على هذا الشخص، اعتمد على ربك وسأل ربك سبحانه وتعالى أن ييسر له ولك هذا الأمر. لماذا؟ لأن كثير من الناس يقول مثلا أنا عمي فلان، أنا خالي فلان، أنا جدي فلان، أنا أبي فلان، طيب فيكون عنده ركون بهذا الأمر، ركون بهذا الأمر، يذهب إلى مصلحة ما فيريد أن ينجز هذه المصلحة، فيقول أنا تعرفني، أنا أبويا الشيخ فلان بيأتي في الفضائيات، أنا جدي فلان، أنا عمي فلان، أنا خالي وزير، خالي زير، خالي مش عارف إيه، خالي وكيل، وكيل وزارة، كده يعني بعض الحاجات اللي هي بتسمعها، فيكون الإنسان معتمد على هذا الشخص لا معتمد على ربي سبحانه وتعالى، وهذا خطأ، هذا مرفوض. الشفاعة الإنسان ده وسيلة، وليكن قلبك معتمدا على ربك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذه الشفاعة لابد أن تكون في أمور مباحة، في أمور مباحة، يعني مثلا لا تأتي مثلا برجل يشفع لك في أخذ حق الناس أو أكل أموال الناس أو ظلم الناس. بعض الناس يقول لك أنا مثلا أنا خالي عميد شرطة أو كذا أو كذا أو كذا، له وسطة، له مكانة، له سلطان، فيذهب في مكان ما ويكسر ويتخانق ويعمل معارك وشغلانة، ويعتمد على إيه؟ إن لو دخل الحاجز أو قسم الشرطة أو غيره يأتي له فلان يشفع له. هذا خطأ، هذا خطأ، ولا يقول مثلا ولا يحتاج مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع تجاره، هذا خطأ. الشفاعة تكون في الأمور الحلال المباح التي ليس فيها ظلم لعباد الله، ولا أكل أموال الناس بالباطل، ولا تضيع حق على غيره، يعني ما يكونش خوف باقي على الناس. يا الله المشترك، هذه بالنسبة للأمور، الأمور الدنيا، الأمور الدنيا، يعني مثلا انت بعض الناس يقول لك انا ايه عاوز ابيع، عاوز اشتري البيت الفلاني او القطعة في الارض دي بكام يا فلان، يقول لك ب 100,000، طب ما ينفعش ب 60 70، يقول لك لا. فبعض الناس يقول لك ايه هات مثلا فلان، الحاج فلان هو له وجهة عند هذا الرجل، فبتجيبه يشفع لك في مثلا في تخفيض السعر، في تخفيض السعر، فممكن برضه ايه يخفض السعر، فهذه شفاعة، شفاعة حسنة. تتوسط مثلا او تطلب مثلا الشفاعة لعمل انسان، تقول مثلا هذا انسان كويس، هذا يجيد مثلا كذا، هذا ملتزم في دينه، هذا ذو اخلاق، هذا كذا، هذا كذا، تشفع له بذكر المحاسن الموجودة في ذات الشخص بحق وليس بباطل. فالشفاعة بالدنيا فيها شرطين، اولا ان يكون القلب معتمدا على الله عز وجل، ثانيا ان تكون في مباح وليس في محرم. طيب النوع الثاني من الشفاعة هو الشفاعة في الآخرة، الشفاعة في الآخرة، الشفاعة في الآخرة فيها نوعين أيضا، فيها ألف وب، فيها نوعين. نعم تذكيري قد تكون شفاعة، ولكن شفاعة إن كانت بمطلوب، يعني أنت لو أنت طالب أحيانا التزكية تختلف مع الشفاعة، إن الشيخ قد يزكي فلانا، يقول مثلا إن فلان ده من تلاميذي، فلان ده كذا، فلان فيه كذا، فلان اجتهد، فلان كذا، هذه تزكية. إنما الشفاعة أنت تطلبها، أنت الإنسان بيطلبها، يقول مثلا اشفع لي عند فلان، هو عاوز طلب منه، إنما التزكية قد لا يحتاج إليها. يعني مثلا أنا مثلا إيه الشيخ فلان زكاني، انا عادي التزكية باخدها بكده على جنب، انا افرح بها لان الشيخ الذي يتابعني هو زكاني، يعني يطلع على ظاهري فحكم على الظاهر باني اصلح لهذا الامر للدراسة او لتعليم الناس او للتعليم اتعلم منه او غيره. فبينما الشفاء انا عاوز شيء احصل على شيء او ادفع عن نفس الضغط. يعني مثلا واحد صاحب دين جه مثلا انا مديون وجه مثلا حل الموعد فجاء مثلا يطلب دينه وماله فليس عندي فانا اطلب منه ان ينظرني يقول لا انا الان طب انظرني يقول لك لا طب انا ممكن اتصل بالتليفون بالشيخ فلان او بالحاج فلان او كذا اقول انا اطلب منه واقول له مثلا ان فلان له دين علي وانا لا استطيع يعني اشفع لي عنده ان يؤجل كذا وكذا يعني ايه انا اطلب منه ان يتوسط لي انا بطلب منه انما التزكيه قد تكون يعني تزكيه بدون طلب وهذا الاصل يعني ان التزكيه بدون طلب الا احيانا بعض الناس بيضطر لطلب التزكيه من بعض مشايخه يعني حتى مثلا تقدم الى مثلا عمل او شيء من هذا الامر فيقولون مثلا عن التزكيه من احد المشايخ انك على الطريق الحق وكذا كما مثلا في المدينه في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره يطلبون مثلا مع طالب العلم الذي يريد ان يلتحق بها ان يكون معه تزكيه من احد المشايخ في مصر المعروفين. رحمه الله عز وجل الشيخ صفوت نور الدين كان يعني من اواخر الناس الذين جمع الاسلاميه اعتمدت توقيعه او تزكيته دون غيره. كان كثير جدا من اي واحد كان ممكن اي احد المشايخ يعني معروف حتى نوعا ما يعني معروف نوعا ما معروف مشهور جدا بيعمل تزكيه كان بيخطر الشيخ ابو صالح الكويني الشيخ محمد اسماعيل المقدم الشيخ ابو الاشبال الشيخ محمد حسين يعقوب الشيخ صلاح نور الدين صفوت الشوافي كل دول كان انا اعلم انهم كانوا يكتبون تزكيات لطلبه العلم ولكن الان لا ادري لانهم يعني سمعت وهذا يعني احتاج منه الى يعني تاكيد انهم اوقفوا هذه التزكيات. يعني ليست هي العبره التزكيه الاول كان لابد دلوقتي ممكن يكون اهتمام بنسبه قليله يعني وبيحاولوا يخففوا عدد الطلاب المصريين عشان المصريين ما شاء الله بيحبوهم جدا جدا يعني والاخوه المصريين ترفع الراس. اخ يقول يروح المدينه ويروح يشوف بس شكل الفلوس ويشتغل ويسيب الجامعه ويعتمد ان هو بيذاكر وبتاع وبعد كده يسيب الدراسه خالص او يتعمد ان هو يحصل في كل سنه عشان يفضل يظل معاه اقامه في الجامعه الى الله يكرمه. طبعا دي مش حاله دي حالات عشرات الحالات بيحصل فيها كده وغيره بيتمنى ان هو يقعد بس في الديسك اللي فيه الجامعه. المهم كده في الشفاعه. طيب يقول ان الشفاعه في الدنيا كما وصفت انها لابد للانسان ان يعتمد على ربي وان يطلب الحلال دين واحد. النوع الثاني الا وهي الشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الآخرة ودي تنقسم الى قسمين شفاعة عظمى وشفاعة عامة. العظم يكتب يكتب اللي عنده مرجع في هذا الكلام اهلا ومرحبا به اللي ما عندهوش يستطيع طبعا اي كتاب من كتب الشروح سيجد هذا الامر ولكن اللي عاوز يكتب مرجع يعني اللي عاوز ينتبه يكتب مراجع يكتب مراجع. الشفاعة في الآخرة شفاعتان شفاعة عظمى وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص. الشفاعة العامة خلاص يبقى شفاعة عظمى وشفاعة ايه عامة. الشفاعة العظمى وهذه كما قلت خاصة بمين بالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي. شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ايه العظمى ليها كذا نوع. العظمى دي فيها كذا حاجة اولها المقام المحمود وهي اعظم الامور واعظم الشفاعات واعظم الوسائل الهدايا والجزاء الذي اعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقاما محمودا. طبعا المقام محمود هو الشفاعة العظمى، أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الكبرى يوم القيامة. طيب الشفاعة الثانية بعد الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. كيف هذا؟ طب هم كده كده أصحاب الجنة، يعني هم أصحاب الجنة هيدخلوا الجنة، فكيف يشفع أن يوصل بدخولهم الجنة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه معه لواء الحمد، لواء الحمد، وأن الجنة لا تفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفتح باب الجنة إلا بعد وجود أو إتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. خلاص؟ واحد يقول طيب أنا مريض على الصراط بفضل من الله عز وجل، وذهبت إلى النبي وشربت من يده، نسأل الله عز وجل ذلك يا رب، ثم أنا سرت إلى الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم ظل على النهر يسقي الناس بيده الشريف، نسأل الله عز وجل أن يسقينا من نار النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. طيب اللي سبق اللي هو الله الشريف مثلا الذكر وعمر وفلان وفلان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. طيب اللي سبق دوت هل له أن يسبق إلى الجنة؟ قد يسبق إلى باب الجنة ولكن لا يدخل الجنة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه شفاعة ابن نفسه يأتي باب الجنة ثم يشفع لأن يدخل أصحاب الجنة الجنة، كما جاء ذلك عن أنس بن مالك في صحيح مسلم يقول آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني أطلب أن يفتح لي الباب، فيقول الخازن من أنت؟ بعض الناس يقول لك إيه خازن جنة اسمه رضوان، لا جنة رضوان دي يعني رضوان من الله عز وجل وليس رضوان اسم ملك هو خازن الجنة أو هو ملك مسؤول عن الجنة ولذلك، لا حتى في هذا الحديث فيقول الخازن من أنت؟ فيقول فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت، يعني أنا أمرت بك أنت، بك أنت فقط، أنني لا أفتح لأحد قبلك. الحديث فيه أخوانا في صحيح مسلم، صحيح مين؟ مسلم، يعني صحيح وضعيف في نظر. طيب الشفاعة الثانية أو الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته لعمه أبي طالب. لمين؟ لعمه أبي طالب. هل الشفاعة لأحد غير النبي؟ ليست لغير النبي. إذا نحن نتكلم عن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، لا يشارك فيها أحد. أولا المقام المحمود وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اثنين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول أهل الجنة الجنة. ثلاثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، كما قال أحد الصحابة يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء فإنه كان يحميك وأنه كان يدفع عنك ويدفع عنك وغير ذلك، فقال سألت ربي له تخفيف، فهو في ضحضاح من النار بين أصبعيه جمرة تغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في قعر النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب التخفيف عن أبي طالب ولم يطلب خروج أبي طالب. لماذا؟ لأنه مات على الكفر. وأن وهو معلوم لدى الجميع أن من مات على الكفر خلد في النار. باب النار يغلق ويعني لا يفتح أبدا بعد خروج آخر واحد دخولا الجنة، والباقون محبوسون في النار، يوصل عليهم الباب ويغلق الباب جيدا ولا يخرج منها أبدا، فيأتي فيؤتى بالموت على هيئة الكبش، فيصبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار خلود بلا موت. يعني هناك من أصحاب النار من هو مخلد في النار، نعوذ بالله من هذا، وهم الذين ماتوا على الكفر، لم يشهدوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. المات على الكفر هذا مخلد في النار. طيب من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وارتكب بعض المعاصي والذنوب والكبائر أو الكفر وقد تاب إلى الله عز وجل ومات على الإسلام، فهذا يعذب أو يعفو الله عز وجل عنه، هذا في مشيئة الله عز وجل، فإن عفى عنه فبفضله وكرمه وجوده، وإن حاسبه فبعدله سبحانه وتعالى. طيب بعد أن يعاقبه الله عز وجل تأخير الصلاة، تضيع صلاة، تضيع زكاة، التفريط في الحج أو غير ذلك مثلا، فسيؤول أمره إلى دخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى أهل النار، الذين هم أهلها تراد تغلق عليهم الأبواب ولا يخرج منها أبدا، هم أصحاب النار الذين ماتوا على الكفر. طيب أبو طالب مات على إيه؟ مات على الكفر. طيب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجته من النار لم تخرجه من النار، ولكن خففت عنه العذاب، فحسب، ولكن هو مخلد، في النار. يعني انظر، يعني هذا يكفي للمسلم العاقل أن يستحضر يعني صفة النار، مع طبعا مع الآيات، جمرة توضع بين أصبعيه فتغلي منها دماغه، تغلي النسخة، لا تغلي غلو يعني غليان منها دماغه، فتخيل أو يتخيل المسلم كم درجة حرارة هذه الجمرة حتى تغلي دماغه من هذه الجمرة، ومع ذلك هذا أخف أهل النار، ويكون أخف أثقل هو في النار، يعني لن يخرج ولن يموت، يعني هو مش هيموت عشان يرتاح، لا مفيش موت، خلاص خلود بلا موت. فأصحاب الجحيم وأصحاب النعيم مفيش ايه، مفيش ثالث، خلاص أهل الأعراف سيكون أمره كما جاء في كثير من التفاسير أنهم سيدخلون الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني مفيش صنف ثالث، يا جنة يا نار، يا خير يا شر، يا حسنات يا سيئات، الأمور الأمر الثالث ليس هناك في الآخرة فيه صنف ثالث، صنف إيه؟ ثالث. فأبو طالب نفعه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة بأن خفف عنه العذاب، هذه بالنسبة للشفاعة الثالثة. الشفاعة الرابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس من أمته أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. حد يقول لنا حديث؟ ما شاء الله ماشي يا اللهم إنا نعوذ بك من هذا دعاء ممتاز. احنا نتكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. نعم هذه صفة صفة لبعض من يدخلون الجنة ولكن ليست بشفاعة النبي بل النبي هو الذي أخبر أن من الناس من يدخل هذا يعني لا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيه. النبي يخبر أن هناك من الناس من طبق هذه الصفات فسيدخله الله عز وجل الجنة بغير حساب. نحن نتكلم عن الشفاعة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشفاعة لبعض الناس. جاء في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل ويحمد الله عز وجل ثم يسجد لله جل وعلا بعد المحامد ويسجد لله سبحانه وتعالى فيطلب الله عز وجل منه أن يرفع رأسه ويقول له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع يعني اطلب الشفاعة يشفع في منطقه فأرفع رأسي يعني يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته وهو أنصح الأنبياء وأنصح الناس لأمته فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم أدخل من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب يعني الباب الأيمن من الجنة هذا خاص بمن لا حساب عليه والذي الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم يا رب. هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس من أمته لأن يدخلوا الجنة من غير حساب طيب هل هناك شفاعة أخرى؟ نعم هناك شفاعة الشفاعة العامة يعني العامة يدخل فيها الناس يدخل فيها الملك يدخل فيها الأنبياء يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حد يكتبها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الناس أصحاب الجنة الجنة الاثنين ثلاثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أربعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول بعض الناس للجنة من غير حساب النوع الأخير شفاعة عامة قد يدخل فيها النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معنى حديث أبي سعيد الخدري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يعني المؤمنون الخلص الذين صدقوا في إيمانهم بالله عز وجل يناشدون الله عز وجل ماذا يطلبون يناشدون ربهم سبحانه وتعالى بماذا لإخوانهم الذين في النار. بعض الناس ممن استحق أن يعاقب على معصية أو ذنب أو إثم أو أي شيء ودخل النار، ولكن في الأصل كان مسلما مصليا مزكيا حاجا مطيعا لله عز وجل، ووقع في بعض المعاصي، فبعدل الله عز وجل عاقبه عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بفضله وجوده وكرمه وإحسانه ومننه. فإن عاقب الله عز وجل بعض الناس بعض الخلق وأدخله النار، كان من إخوان هؤلاء من المؤمنين يناشدون ربهم سبحانه وتعالى فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فأخرجوا من عرفتم. يبقى دي الشفاعة دي خاصة بمين؟ للمؤمنين، ليس خاصة بالنبي وليس بالملك وليس بأي ورد رسول، هذه للمؤمنين شفاعة عامة يدخل فيها أي أحد، وهذه شفاعة للمؤمنين. فيقول الله عليك أخرجوا من تعرفون. طب الحديث صحيح؟ حديث صحيح إمام مسلم ابن الحجاج، الحديث صحيح. فيأتي هؤلاء ماشي فيخرجوا خلقا كثيرا يأتوا على عند النار، فيخرجوا من النار أناس كثيرون ممن استحقوا العذاب والعقاب، فبشفاعة هؤلاء المؤمنين أنقذهم الله عز وجل وحرم عليهم النار. فيقول الله عز وجل بعد ذلك يطلب من الملائكة أن تشفع، ويطلب الله عز وجل من النبيين أن يشفعوا. فبعد أن يشفع المؤمنون ثم الملائكة، يعني شفاعة عامة، ثم النبيون، يبقى المؤمن والملك والنبيون والإيه؟ والنبيون. طيب هل هذا ترتيب الشفاعة؟ ليس هذا الترتيب، ولكن هذا إخبار بأن الملائكة تشفع والنبيون يشفعون والمؤمنون يشفعون. بعد ذلك يقول الله عز وجل ولم يبقى إلا أنا وأنا أرحم الراحمين، وأنا أرحم الراحمين، يعني مهما بلغت رحمة المؤمنين الذين طلبوا أن يخرجوا إخوانهم الذين كانوا يصلون ويحجون من النار، مهما بلغت هذه الرحمة ثم زادت هذه الرحمة في قلوب الأنبياء وطلبوا أيضا إخراج كثير من الناس وكذلك الملائكة، دل ذلك على أن رحمة الله عز وجل لا حصر لها. فيقول الله عز وجل ولم يبق إلا أنا وأنا أرحم الراحمين، فيقبل الله عز وجل قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. عند الجملة دي وقف، لم يعملوا خيرا قط. فالمؤمنون قالوا يا رب إن فيها فلان، يعني يا رب نناشدك أن تخرج فلانا وفلانا وفلانا قوما، يعني كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا، يعني ذكروا لهم أعمالا من الخير، مظبوط كده؟ طلبوا من الله عز وجل أن يخرج من النار بعض الناس الذين قاموا بأعمال صالحة. طيب وكذلك الملائكة وكذلك النبيون، طيب في رحمة الله عز وجل وشفاعة أرحم الراحمين كيف كانت؟ أخرج الله عز وجل من النار من لم يعمل خيرا قط. طيب كلمة لم يعمل خيرا قط عليها مشكلة، مش مشكلة في الحديث، مشكلة في فهم الحديث. كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح يعني لا لبس فيه، ونؤمن بهذا لأنه جاء في السنة الصحيحة، ولكن فهم الناس لهذا الكلام لم يعمل خيرا قط. قال بعضهم مع التوحيد والصلاة، لماذا قيدت الصلاة معها؟ طيب عرفنا التوحيد، لأن من لم يوحد الله عز وجل لن يدخل الجنة. طيب انت ليه قلت الصلاة؟ قال ترك الصلاة كافر. طيب مين اللي ترك الصلاة كافر؟ قال بعض العلماء. طيب يعني مش كل العلماء خلاص، يعني يجوز عند من لم يرى كفر ترك الصلاة ان الذي يعمل خيرا قط يكتفي بالتوحيد فحسب. يعني رجل قال لا اله الا الله محمد رسول الله ولم يعمل اي خلقة، حتى لم يأخذ معطر عن ولا مثلا ازال شوك عن الطريق ولا اي خير. طيب هذا لم يعمل خيرا قط، هذا لم يعمل خيرا قط على مذهب من لا يرى، من لم يرى كفر غير الصلاة يصل في دخول الحديث. نعم يصل. الاخرون قال طيب الصلاة كافر، فلابد ان يقيد لم يعمل خيرا قط بانفصال عن الصلاة، مش كده؟ فعشان يقول لك اقف عند كلمة ايه لم يعمل خيرا، لم يعمل خيرا قط. انت بقى تفهمها خليها كده، مرر هذه الجملة كما جاءت، يعني لا نحاول ان نأتي على النصوص لننصر أقوال المشايخ أو أقوال العلماء أو أقوال الأئمة. يقول لك أنا استفدت من محاضرة فلاني فلاني أو من كتاب فلاني فلاني استفادة كبيرة جدا، لأن مثلا كذا مسألة فلانية في كذا وكذا وكذا وكذا، وتكلم عن هذا الحديث وقال إن الحديث ده معناه إن إحنا نعمل كذا ونقيس عليه كذا وله علة وله تقييد بدليل آخر معين. طيب يا أخي سبحان الله، هل قال بعكسه غيره؟ نعم قال بعكسه غيره. طيب اجعل الأمر كما هو، لا يضره، اجعل الأمر كما هو، أو اذهب إلى من شرح أو تعرض لهذا الحديث بالشرح من علم المسلمين معروفين طبعا، مش كده؟ فهذه شفاعة تسمى بشفاعة عامة، شفع فيها الله عز والملك والأنبياء والمؤمنون. طيب في مين؟ في أناس دخلوا النار، فأخرجه الله عز وجل بشفاعته وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين. في شفاعة أخرى اللي هي رجل قبل دخوله النار أو أناس قبل دخولهم النار، يعني استحقوا العقاب، يعني أن هذا الإنسان الذي مات وحق عليه بعض العقوبات أو أراد الله أن يعاقبه بتفريطه لشيء أو ارتكابه لذنوب أو غير ذلك بدخوله مثلا النار، يعذبه مثلا بعضا من الوقت ثم يخرج الله عليه ويدخله الجنة بأصل الإيمان الذي معه وأصل التوحيد. فهذا الإنسان قبل القيامة قد تكون هناك شفاعة تشفع لهذا الشخص. كيف؟ التي تسمى بشفاعة الجنائز، شفاعة الجنائز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه. حديث في مسلم. من صلى عليه 40 موحدا بالله عز وجل وسأل له أن ينجيه الله عز وجل من النار استجاب الله عز وجل لهم وقبل هذه الشفاعة، شفعه الله عز وجل فيه أي في الميت الذي استحق أن يعاقب ويدخل النار، يعني قبل أن يدخل هؤلاء شفعوا له بالصلاة عليه ودعاء له وغير ذلك، مش كده؟ لذلك نقول للذين يصلون على جنائز أن يتقوا الله عز وجل ويخلصوا الدعاء للمسلم الميت، لأنه بعد قليل أو كثير سيصير أمره إلى ما هو واقف أمامه، فهو واقف أمامه صلي على جنائز فيصلى عليه، فأنت تدعو مثلا باستتار أو بعد التركيز أو كلمة على لسانه فحسب، فسيصلى عليك بمثل هذا. فكما أنك تحب أن يخلص لك في الدعاء فأخلص أنت في الدعاء على غيرك أو لغيرك. هذه بالنسبة للشفاعة الثانية العامة، وهي شفاعة المؤمنين الذين يصلون على الجنائز التي استحق صاحبها دخول النار. طيب هل هناك شفاعة أخرى؟ نعم، شفاعة أخرى وهي الأخيرة، هي شفاعة لأهل الجنة. شفاعة لأهل الجنة، خلاص هو دخل الجنة في منزلة النار، ولكن قد تكون هناك شفاعة ترفع درجة صاحب الجنة من الدرجة مثلا القليلة إلى الدرجة الأعلى، يعني ترتفع درجته في الجنة بسبب شفاعة. كيف؟ جاء في الحديث أن بعض من يدخل الجنة يرفعه الله عز وجل به الدرجات، فيقول يا رب كيف لي بهذه المرتبة أو هذه المكانة، فيقول باستغفار ولدك لك أو بدعاء ولدك لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص وبصدق وبنية صريحة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في حديث أنه دعا لأبي سلمة لما مات أبو سلمة، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، نور له فيه يعني في قبره. وهذا الحديث في صحيح مسلم، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، ارفع درجته يعني هو من أصحاب الجنة، ولكن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون درجته أعلى، هذه شفاعة، دعاء شفاعة. واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذا دعاء من عظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ولكن لو تدبر الإنسان هذا الدعاء لعلم كيف كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينفع أي مسلم من المسلمين من أمته. هذا أبو سلمة يدعو له بهذا الدعاء، ليتنا كنا مكان أبي سلمة لننال مثل هذه الدرجة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اختصار لموضوع الشفاعة، الشفاعة هي أن تطلب من الغير أن يتوسط لك عند غيرك في طلب أمر أو دفع ضرر، ماشي، وتكون في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأن تطلب الشفاعة في أمر مباح وليس في حرام، وليس في قطيعة رحم، ولا في عقوق، وليس في أكل أموال الناس بالباطل، ولا في إيصال الظلم للناس أو للخلق أو غير ذلك. وفي الآخرة تنقسم إلى قسمين، قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتلاحظون أننا لم نذكر إلا آية أو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نذكر حديثا ضعيفا ولا مرة. حتى نثبت أن أمر الشفاعة ثابت بالكتاب والسنة. وسنأتي وسنذكر هذا التوسع في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى عند التعرض لهذه الآيات وباقي الباب. لكن هذا كله يعني نجمله في موضوع الشفاعة. بعد ذلك تفسير الآيات أو قراءة الآيات ليس بأمر صعب، ولكن أن تجمل أمر الشفاعة في رأسك، الشفاعة في الدنيا والآخرة. في الدنيا يكون قلبك معتمدا على الله عز وجل وأن تطلب أمرا مباحا وحلالا. الشفاعة الثانية شفاعة في الآخرة، ولها قسمان، قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قسم والقسم الثاني قسم عام. أما قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أربعة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. النوع الثاني شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. شفاعة لأبي طالب أن يخفف الله عز وجل عنه العذاب. الشفاعة الرابعة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل بعض أمته أن يدخلوا الجنة بغير حساب. أما الشفاعة العامة هي شفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة أرحم الراحمين. ماشي، هذه بالنسبة للشفاعة الشفاعة العامة، شفاعة العامة. وأيضا هناك شفاعة لبعض الناس الذين دخلوا أو استحقوا أن يدخلوا النار، فبدعاء المسلمين الذين يصلون عليهم فيشفعهم الله عز وجل فيه. وأيضا هناك شفاعة في زيادة درجة صاحب الجنة أو الذي يدخل الجنة بأن يرفع الله عز وجل مكان أعظم من مكانته، مكان أعظم من مكانته بدعاء الولد أو بدعاء الصالحين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يستجيب الله عز وجل، قد يستجيب الله عز وجل. طبعا الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، كلمة أو تفسير المقام المحمود اختلف المفسرون فيها، اختلف المفسرون فيها على أقوال. و يعني أرجو من يريد المتابعة أن يتابع هذا التفسير في كتاب تفسير ابن جرير الطبري وكذلك تفسير ابن كثير عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. تفسير المقام المحمود ماشي، وكذلك أن نوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة يوم القيامة، وهي شفاعة تدخل في المقام المحمود، وهي أن الناس يشتكون، كل منهم يشتكي ماذا؟ يشتكي حر الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى لا تكون بينها وبين رؤوس الناس إلا قدر الميل. فقال بعض الناس الميل هو الميل بالمسافة اللي هي مثلا كيلو شوية، كيلو ونص، كيلو ومئة، كيلو ومئة متر مثلا يعني، وقال أو 600 متر. وبعضهم يقول لا، الميل هو ميل المدخلة التي تكتحل بها المرأة. يعني تخيل كده بمقدار مثلا 10 سنتي المرأة تكتحل به. فهذه الشمس تكون مسلطة على الرؤوس، والناس لا يطيق منهم أحد هذه الشمس. وهناك سبعة أجناس، سبعة أصناف في ظل عرش الرحمن أو في ظل الله عز وجل، في ظل عرش الرحمن أو في ظل الله عز وجل، كما جاء الحديث الصحيح بذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فمع دنو الشمس لا يتحمل الإنسان حوض هذه الشمس، فيطلب من الله عز وجل أن يقضي عليه ولو إلى النار. تخيل واحد يستجير من حر الشمس إلى النار، يستجير بالنار من حر الشمس، فيطلب أن يقضى عليه ولو إلى النار ولا تحمل الشمس. فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم ينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا عند ربك. يعني هم لم يطلبوا أن يدخلوا الجنة، هم يطلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الحساب، أن يبدأ الله عز وجل الحساب. فيقول ليس ما فيش حساب، أوقفه الله عز وجل لهذا الموقف. لذلك هذا موقف من أصعب المواقف على الإنسان أو على الخلق جميعا أن يتحمل هذا الموقف. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيسجد عند ربه سبحانه وتعالى عند العرش، فيحمد الله عز وجل ويثني عليه سبحانه وتعالى. يعني يبدأ مقدمة أو بالحمد، لا يدخل على ربه هكذا، ولكن يقدم بين طلبه بالثناء على الله وبالمحامد وبذكر الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك سبطوطا واشفع تشفع، فيبدأ الحساب مع الخلق. هذه شفاعة عظيمة، تخيل أن الإنسان يطلب أن يدخل النار ولا يتحمل الشمس، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى جميع الأنبياء وكلهم يقول نفسي نفسي. لماذا؟ هذه ليست بأنانية كما يدعي بعض الفسقة، ليست بأنانية، ولكن هذا النبي وهذا الرسول يرى من هذا الموقف ما لا يراه غيره، ما لا يراه غيره، وله دعوات مستجابات. يعني قد أخذ هذه الدعوات في الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فادخرها يوم القيامة لأمته، ادخرها يعني مثل جميع الأنبياء، له دعوة مستجابة هم دعوا بها، أما هو فادخرها يوم القيامة. فأين الأنانية؟ ثانيا هم رأوا واطلعوا على ما لم يطلع عليه أحد، فقد غضب الله عز وجل اليوم غضبا لم يغضبه قط. فلذلك كل منهم ينجو بنفسه لا ينظر إلى غيره. اليوم كل شيء يفر من كله، لا يستقر أحد شيء ولا يستقر أحد، لا يستقر أحد على حاله، كله يفر من بعض. يعني لا تظن أنت تقف جنب فلان كنت تتكلم معاه والأمور دي أبدا. يعني يقف الإنسان عريان، فتقول عائشة أينظر بعضنا إلى عورة أخيه أو إلى عورة بعض؟ قال يا عائشة الأمر أعظم من هذا. يعني تتخيل إيه إنه الأمر يكون كده بسهولة؟ الأمر أعظم من هذا، أمر عظيم يوم القيامة. لذلك الجميع يقول نفسي نفسي، أنجو بنفسي، أتمنى النجاة لنفسي. ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل ربه سبحانه وتعالى الشفاعة، فيشفعه الله عز وجل فيهم، ويعني يبدأ الحساب. فمن الناس من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن، وأن نكون معه يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع جميع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وكفى بهؤلاء صحبة في الجنة مع رؤية الله سبحانه وتعالى. وهو أعظم نعيم أهل الجنة أن ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من النظر إليه إلى وجهه الكريم، وأن لا يحرمنا من أن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء. هذا بالنسبة لأمر الشفاعة. فمن أراد أن ينكر الشفاعة فله ذلك، لا أقول هذا تخييرا له، ولكن سيحرم الخير ويحرم كمال الإيمان ويحرم هذا التوحيد الخالص، ويكون عنده خلل في عقيدته وفي توحيده، بل قد لا يدرك شفاعة هؤلاء الذين ذكرناهم، شفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة، بل قد يحرم شفاعة أرحم الراحمين لأنه ينفي هذه الشفاعة. أما نحن فنثبتها كما جاء في كتاب الله عز وجل وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نحن وجميع الحاضرين وجميع السامعين بعد ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بصالح الأعمال وأن يختم أعمالنا بالنية الصالحة وبالعمل الصالح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميع الأعمال وأن يرزقنا الثبات في الدين وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يرد إلينا جميع مشايخنا وجميع علمائنا الذين حرمنا رؤيتهم وحرمنا سماع أصواتهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتم عليهم الصحة والعافية وأن يردهم إلينا سالمين غانمين عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.